وقال عن إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قريب، ومسلم وعفيف متعفف متصدق ذو عيال. وقال صلى الله عليه وسلم مثنيا على أصحاب تلك القلوب: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذلك كان الغنى الحقيقي هو الذي يتعلق بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ولذلك يجب على المسلم أن يتجه بجميع أعماله القلبية وغيرها لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك به أحدا، سواء كانت أعمال القلوب الواجبة كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والرجاء، أو كانت مستحبة كالرضا والخشوع. وفي مقابل ذلك يبتعد عن جميع أدواء القلوب وأمراضها كالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق والفخر والخيلاء وغير ذلك. وأصل الأعمال القلبية الواجبة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع عمله. يقول سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالعمل لا يقبل عند الله تعالى إلا إذا كان مخلصا لله تعالى، متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحبة، فهي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها كمال التوحيد، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار كما أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار. ودليل صدق محبة الله تعالى هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أجمع أنواع العبادات القلبية وأعظمها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدنيوية والدينية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. يقول عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والأدلة الواردة في الكتاب والسنة على أعمال القلوب والحث عليها وبيان أهميتها كثيرة جدا، فعلى المؤمن أن يعرفها ليعمل بها، فإن العمل المقبول لا يأتي إلا بالتعلم الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد ذكر أهل العلم مشاهد وعلامات تدل على صلاح القلب، وتركها يدل على فساده. فانظر أيها المستمع إلى هذه العلامات في قلبك أم لا، وبها تعرف من أي القلوب قلبك. فاجتهد بعد ذلك في صلاحه، نفعك الله تعالى، وتابع على ذلك. فكثرة العبادات دليل على صحة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فصاحب القلب السليم يتحسر قلبه على طاعة إن فاتته فلم يعملها لعذر من الأعذار، وكذلك تحرص على الوقت، فتعلم أنك مسؤول عن كل لحظة تمر عليك في حياتك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا يلومن إلا نفسه. وصحيح القلب والذي تكون راحته في الصلاة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، أما الذي يمل من الصلاة وينقرها نقر الغراب ثم يتسابق إلى الباب، هذا إن صلى في المسجد فهذا من أصحاب القلوب المريضة، فليعالج نفسه. ومن أعظم أدلة صلاح القلب وسلامته حرصه على اتباع الكتاب والسنة وتقديم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام أحد كائنا من كان. وكذلك من علامات صحة القلوب أنه يؤنبه ضميره إذا فعل معصية. ونختم بهذه الآية التي تدل على أن من علامات القلوب الحزن حين ارتكاب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جعلني الله وإياكم من أهل القلوب السليمة الصافية، وثبتنا الله وإياكم على السنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقفة تأمل، إعداد وتقديم الدكتور خالد الظفيري، إخراج محمد فهد غانم. نلتقي في الحلقة القادمة مع وقفة